الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعلى الله ذكره وأتم سعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فاتقوا الله عز وجل واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. معاشر المؤمنين، في السنة الخامسة للهجرة يذهب بعض اليهود إلى قريش وغطفان يؤلبونهم ويؤزونهم أزا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يتواعدون على القتال حتى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فتخرج قريش وغطفان وغيرهما من قبائل العرب في 10,000 مقاتل ليقضوا على الإسلام وأهله في عقر دارهم. يصل جيش المشركين برجسهم، وحينئذ ينقض يهود بني قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتجهزون ليقضوا على المسلمين من داخل المدينة. حينها يشتد الكرب ويعظم الخطب، ويصير الحال على ما بينه الله تعالى بقوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يستعدون لمواجهة عداوة المشركين من فوقهم وعداوة اليهود من أسفل منهم، كان بينهم عدو ثالث، منافقون يفتون في عضد المؤمنين، يبغونهم الفتنة، يبثون فيهم الأراجيف، يبعثون الرسائل الانهزامية حتى ينفض المؤمنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته. كانوا يتهكمون بالمجاهدين ويلمزونهم، يصفونهم بالغرور والطيش، فيخذلونهم ويخذلونهم. لم يكن لهم هم سوى أنفسهم ومطامعهم الدنيئة، يبحثون عن أي حياة حتى لو كانت كحياة البهائم. ولذا فالجهاد عندهم هلكة وفساد، والفرار منه نعيم يراد. معاشر المؤمنين، جرثومة النفاق أخبث من سرطان الكفر، فالكفار صفهم واضح لا يعتريهم لبس في أقوالهم ومواقفهم. أما المنافقون الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا، ثم هم يطعنوننا من الخلف بخناجرهم المسمومة، فما الحيلة معهم؟ عباد الله، كان المؤمنون قد استعدوا للقاء الأعداء بحفر الخندق، وكان قد أصابهم جوع وكرب، لكنهم ثبتوا صادقين موقنين بوعد الله، يحفرون بمعاولهم وينقلون التراب على ظهورهم غير مبالين بقوة الأعداء ومساندة الأحزاب. نعم، أجسادهم ضعيفة وبطونهم خاوية والبرد شديد، لكن غايتهم عظيمة. غايتهم دحر جيوش الظلام التي جاءت لتطفئ نور الله. رغم كل تلك الأعداد وذلك الحصار، ورغم نقض العهود من اليهود، ورغم بروز النفاق وأهله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط قط من رحمة ربه، لم يذق قلبه طعم اليأس، فهو واثق بموعود الله، يبث في نفوس أصحابه الأمل ويبشرهم بنصر الله. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر بنفسه معهم، يرتجز قائلا: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبونه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يا أنسهم في ليلهم ونهارهم، ما كان في الرحمن فهو جميل، أرأيت أجمل من جحافلهم إذا زحفت لها التكبير والتهليل، أوليس عقدا رابحا مع ربهم، وعدا من الرحمن ليس يزول، فقد اشترى أموالهم ونفوسهم بجنان خلد قاتل وقتيل، وعدا به القرآن يتلى في الورى، وأتت به التوراة والإنجيل. ها هي صخرة مثل آلاف الصخرات التي اعترضت طريق الحق، نعم أبطأت السير وأعاقت الطريق شيئا ما، إلا أن ضربات الصادقين تجعلها رمادا بإذن القوي العزيز. ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى رأيه في تلك الصخرة العظيمة، فيأخذ المعول بنفسه صلى الله عليه وسلم ويضربها بيديه قائلا: بسم الله، فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. إنه وعد الله الذي نؤمله ونوقن بتحققه لأهلنا المستضعفين في فلسطين والسودان ولبنان وفي كل بقاع الإيمان، ولو كانوا في أحلك ظرف وأقسى حصار وأضيق مأزق. معاشر المؤمنين، عادة المؤمن أن يأوي إلى الركن الشديد، إلى الرب الذي لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. وهكذا وقف سيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم كعادته يلوذ بربه قائلا: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يريده الله، بعد تمحيص المؤمنين وفضح المنافقين، ففل جموع الكافرين وخذل بينهم، ثم أرسل ريحا عليهم أطفأت النيران وقلعت الخيام وألقى الرعب في القلوب، فانهزموا مدحورين وفروا صاغرين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعده، أما بعد معاشر المؤمنين، وهكذا هي سنة الله في الصراع بين الحق والباطل، لا تمكين بلا امتحان ولا أمن إلا ويسبقه فزع. في غزوة الخندق بلغت قلوب الصحابة الحناجر، الأحزاب من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل، راهنوا حينها جميعا أنها أيام الإسلام الأخيرة. وبعد 10 سنوات من غزوة الخندق كان الصحابة يدكون إمبراطوريتي الروم والفرس. هذا الدين باق فلا تقلقوا عليه أيها المسلمون. الشيء الوحيد الذي علينا أن نقلق بشأنه هو موقعي وموقعك وموقعك من هذا الصراع. في الحرب العالمية الثانية الدنمارك استسلمت في 6 ساعات، لوكسمبورغ بعد يوم واحد، هولندا بعد 5 أيام، بلجيكا بعد 18 يوما، بولندا بعد 35 يوما، فرنسا بعد 46 يوما، النرويج بعد 62 يوما. وأما في الحرب العالمية الثالثة فقد ثبتت غزة العظيمة، نعم غزة المؤمنة التي تقاتل بثبات دولا عظمى. ومنذ كم؟ منذ أكتوبر المبارك الماضي، نعم من سنة كاملة حتى الآن، ولم تعطي الدنية في دينها، فالله أكبر ولله الحمد. الاستسلام كلمة غير موجودة في قاموس رجال الله، إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. حاولوا وأد المقاومة في غزة فزأرت لهم المقاومة في تل أبيب. عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أما أنتم يا أهل غزة فإنكم والله لأهل الله وخاصته، أخلص الواحد منكم للجبار معركته، ذاق في دروبها من البأس أعظمه، بلغ منه الجوع والخوف والفقد مبلغه، فما أوهنه ذلك عن الإيمان برب الطوفان. أفيخلي الله بينه وبين النصر بعدما دفع ثمنه مقدما من 50,000 روح من دماه؟ لا نتألى على الله، حاشاه سبحانه، وإنما نتشبث بوعده الحق وسنته الجارية وقضائه الواقع. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. سدد الله رميكم يا أهل غزة، وأبقاكم كالشوكة في حلوق عدوكم، وسلام الله عليكم من هذا المنبر بكرة وأصيلا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم أنجي المستضعفين في غزة واحفظهم بحفظك، واشف مريضهم وجريحهم، واجعل موتاهم في الشهداء عندك يا كريم. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم فرق جمعهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، واهزمهم وزلزلهم وألق الرعب في قلوبهم، هم ومن عاونهم بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم شتت اليهود المجرمين كل مشتت، ومزقهم وأعوانهم كل ممزق، واجعلهم أحاديث يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي اليمن وفي الهند وفي بنغلاديش وفي بورما وفي مصر وفي كل مكان. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واختم لنا بالصالحات أعمارنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.